بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد نتمم فيه ما بدأنا من شرح الحديث الثاني، حديث مراتب الدين. والحديث طويل كما مر عليكم، وهو لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جالسا بين الصحابة، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. تكلمنا في اللقاء السابق عن الإسلام، واليوم نتمم الكلام عن الإيمان. قال يا محمد عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. هذه الأركان الست هي أركان الإيمان. من لم يؤمن بها، من لم يؤمن بها إجمالا، من لم يؤمن بها إجمالا لم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا، لأن الإيمان والإسلام يتداخلان فيما بينهما. نعم، الإسلام هو عمل الظاهر، النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإيمان هو الباطن، عمل القلب. والإسلام ظاهر، فالنطق ظاهر والصلاة بركوعها وسجودها وقراءتها ظاهرة، وكذا إيتاء الزكاة ظاهر والصوم ظاهر والحج ظاهر. أما مسائل الإيمان فهي أمور قلبية. لذلك قد يكون الإنسان مسلما في الظاهر ولا يكون مؤمنا في الباطن، كما قال الله عز وجل، يعني حكاية على أن الإيمان في القلب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ الإيمان بالله غيب. هل رأيت الله بعينيك؟ أبدا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا المؤمن يرى ربه يوم القيامة، وهي من أعظم الكرامات. هل رأيت الملائكة؟ هل رأيت الرسل؟ هل تعلم اليوم الآخر وما فيه من تفاصيل؟ هل رأيتها بعينيك؟ هل رأيت الكتب السماوية وكيف نزلت وكيف أنزلت؟ هل تعلم عن القدر ما سيحصل، ما قدره الله وما منعه؟ أبدا. كل هذه أمور غيبية. لذلك مرتبة الإيمان أعلى، لأنك تؤمن بشيء لا تراه ولا تلمسه، وإنما ترى ما دل عليه من آياته الكونية والآيات الشرعية. وكلامنا في هذه العجالة في شرح الأربعين لن يكون على سبيل التفصيل، فكل ركن منها يحتاج إلى كلام طويل، وإنما يكون على سبيل الإجمال. كما قلت لكم إخواني، الإيمان بهذه الأركان يكون إجمالا وتفصيلا، فالإجمال هو الذي يدخل به الإنسان حد الإيمان، وكلما تعمق الإنسان في تفاصيل هذه الأركان كلما ارتفع مقامه في الإيمان، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية أعلمهم بالله. وكيف تكون عالما بالله إن لم تعلم تفاصيل هذه الأركان؟ فالتفاصيل مطلوبة، لكن الحد الأدنى هو الإجمال. فأولا قال أن تؤمن بالله الله جل وعلا. الإيمان به إجمالا يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الأول الإيمان بوجوده جل وعلا، الإيمان بوجوده جل وعلا. فالله تبارك وتعالى موجود وهو خالق الوجود، الله جل وعلا هو الأول والآخر، كان الله ولم يكن معه شيء. فالله تبارك وتعالى يعني حتى نؤمن به إجمالا نؤمن أنه موجود. وليس المراد بالموجود هنا مفعول، يعني قد يشتبه موجود، لا، يعني هو الأول، لكن العلماء يعبرون بموجود ويراد بذلك أنه الخالق الذي أوجد الوجود وأوجد المخلوقات، فهو الأول. فالأول أنه موجود. الثاني الإيمان بربوبيته، الله جل وعلا رب، والرب هو السيد وهو الخالق وهو المدبر. والإيمان بوجوده وربوبيته هذا لا يكاد يخالف فيه أحد، حتى من كفر بعبادة الله عز وجل لكنه بوجود الله وبربوبيته في ذاته مقر، كما قال الله عز وجل حكاية عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها يعني استيقنت بوجود الله عز وجل وأنه الرب. وكذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين أهل مكة كانوا يعرفون الله، بل كانوا يتعبدون حتى بعض العبادات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون أن الله خالق ورازق. بل كانوا عندما كانوا يحجون إلى البيت ويلبون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا تملكه وما ملك. إذن الربوبية هناك من جحد بها، لكن أغلب أو عامة من جحد الربوبية إنما جحدها علوا واستكبارا، لا أنها يعني فيها شبهة وجود. فلكل شيء له آية تدل على أنه واحد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالربوبية أن الله رب وهو خالق رازق مدبر، هذه أقر بها حتى الكفار. والأمر الثالث الإقرار والإيمان بأسمائه وصفاته. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فالله جل وعلا له أسماء، وهذه الأسماء تضمنت صفات. فالرحمن اسم تضمن صفة الرحمة، الغفور اسم وتضمن صفة المغفرة، وكذا بقية الأسماء والصفات. فلا بد للعبد أن حتى يكون مؤمنا بالله أن يؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرابع وهو الإيمان بألوهيته، بألوهيته يعني أنه الوحيد سبحانه المستحق للعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات كثيرة، هناك من يعبد البشر والحجر، لكن كلها معبودات باطلة. المعبود الحق الواحد الأحد الذي لا شريك له هو الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله لا يتحقق إلا بهذه: الإيمان بوجوده سبحانه، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته. هذا كما ذكرت لكم إخواني هذا إجمال، يعني مجمل. أما التفصيل فكلما تعمق الإنسان وطلب العلم في معرفة ما لله تبارك وتعالى من حقوق الربوبية ومن الأسماء والصفات ومن حقوق الإلوهية، كلما ترقى في مراتب العلم والإيمان. فهذا هو الركن الأول، الإيمان بالله. وأما الركن الثاني فهو الإيمان بالملائكة، وأيضا هو على سبيل الإجمال. وإلا طبعا حديث جبريل، هذا مراتب الدين حديث يحتاج إلى يعني شرح مطول، يحتاج إلى شرح مطول حتى يقف الإنسان على دقائقه وعلى تفاصيله. أما إجمالا فقط حتى يعني تكون عندنا فكرة إجمالية، فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم، أن الله خلق خلقا هم الملائكة. الله جل وعلا لا يعلم خلقه إلا هو، من خلقه الملائكة، ومن خلقه الجن، ومن خلقه الإنس. خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، من مارج من نار، وخلق الإنس أو خلق آدم من تراب، من الطين، وخلق آدم من الطين. فنؤمن أن لله خلقا هم الملائكة، وهؤلاء الخلق من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني الإنس والجن الله جل وعلا ركب فيهم العقل والشهوة، ففي الإنس والجن إرادتان، إرادة الخير وإرادة الشر، والله جل وعلا كلفهم بفعل الخير وترك الشر. أما الملائكة فهم خلق خصهم الله بالطاعة، فهم مجبولون على الطاعة من أصل الخلق، كما قال عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن الإيمان المجمل بالملائكة قلت أن نؤمن أنهم خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الإيمان بهم أيضا أن نؤمن بمن سمى الله لنا منهم، يعني الله تبارك وتعالى ذكر لنا الملائكة وذكر لنا بعض أسماء الملائكة كجبريل عليه السلام. جبريل هو صاحب الوحي، وإسرافيل صاحب الصور الذي ينفخ في الصور، وميكائيل المكلف بالقطر بالمطر، ومالك خازن النار ورضوان خازن الجنة وملك الموت، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ولم يصح تسميته بعزرائيل، هذا ورد في الإسرائيليات لكن لم يصح لا في القرآن ولا في السنة. الذي ورد تسميته بملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فسماه ربنا تبارك وتعالى ملك الموت. فنؤمن بمن سمى الله لنا من أسمائهم، وكذلك ما ورد في سؤال القبر منكر ونكير وغير ذلك، يعني كل ما ورد اسمه فنؤمن به على ما سماه الله. والأمر الثالث أن نؤمن يعني من الإيمان بهم بما خصهم الله من أعمال، وقد ذكرنا بعضها كجبريل هو صاحب الوحي، وإسرافيل صاحب الصور، وميكائيل الموكل بالقطر، وكذلك هناك ملائكة حفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ملائكة حفظة وملائكة على الكتفين، ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على الشمال يكتب السيئات، فإذا عمل الإنسان حسنة كتبها صاحب اليمين، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال أمهل أمهله لعله يستغفر أو يتوب. 6 ساعات وفي رواية 7 ساعات لا يكتب السيئة، فإن استغفر أو تاب لم تكتب عليه، وإلا كتبت عليه وإلا كتبت عليه. فهذا إجمالا الإيمان بالملائكة. وأما الإيمان بالرسل فالرسول أو الرسل جمع رسول، والرسول هو الذي يحمل رسالة أو الوسيط بين طرفين، الوسيط بين طرفين. فالله تبارك وتعالى لما كان بائنا عن خلقه لا يرونه ولا يطلعون على أحواله، وهو سبحانه أمر خلقه بأوامر ونهاهم عن نواهي، فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم واسطة التبليغ بين الله جل وعلا وبين خلقه، بين الله جل وعلا وبين خلقه. بمعنى الذي لا يؤمن بالرسل لا يمكن أن يؤمن بالله عز وجل، لأن الرسل هم من أخبرونا عن الله عز وجل، فأرسل الرسل وما من أمة إلا خلا فيها نذير، وكذلك قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما من أمة، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني لو أن الله تبارك وتعالى حاسب الخلق دون أن يرسل لهم الرسل من أنفسهم قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، فالله جل وعلا أقام الحجة على خلقه بإرسال الرسل، فهم أي رسل الله عز وجل بشر من البشر، لكن الله تبارك وتعالى اختصهم وشرفهم بأن يكونوا حملة رسالاته وحملة كتبه إلى خلقه. فالإيمان بالرسل جميعا من أركان الإيمان، ولا يكفي أن تؤمن برسول وتكفر ببقية الرسل، بل من كفر برسول واحد أو نبي واحد من الأنبياء كان كافرا بجميعهم، كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ماذا قال الله عنهم؟ وصفهم بالكفر، لأنك لو تركت الإيمان بنبي واحد فقد تركت الإيمان بركن من أركان الإيمان. لذلك الآن، وهذا سؤال يطرح كثيرا، يقال لماذا يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية ولا يجوز للنصراني واليهودي أن يتزوج مسلمة؟ لماذا؟ مع يعني يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية أو يهودية وهي على دينها دون العكس، ولا يجوز لكافر أن يتزوج مسلمة. فالسبب في ذلك أن المسلم يؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن ببقية الأنبياء. فالمسلم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى فيتزوج النصرانية، والمسلم يؤمن بعيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام عفوا بمحمد وبموسى فيتزوج اليهودية. لكن اليهودي والنصراني لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولو آمن به حقا لكان مسلما وجاز له أن يتزوج المسلمة. لو آمن به حقا لأصبح مسلما وجاز له أن يتزوج المسلمة. فالإيمان بالرسل إجمالا، نؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وهم صلى الله عليه وسلم على جميعهم هم من بلغوا رسالات الله عز وجل لخلقه، وهم واسطة التبليغ. يعني لولا الرسل ما عرفنا الكتب. طيب هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ يعني هذا مسألة، وإن كانت يعني لا ينبني عليها يعني كبير مسائل، لكن هل هناك فرق؟ نعم، أهل العلم فرقوا بين النبي والرسول، بين النبي والرسول، ودل على ذلك القرآن، منه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، رسول ولا نبي. وكذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسل الله 313 رسولا أو 14 رسولا، وأنبياء الله 24,000 نبي، فالأنبياء أكثر. والسبب في ذلك أن الأنبياء، يعني ألخص لكم الفرق، أن النبي هو من يتمم رسالة الرسول، يعني الرسول يأتي بكتاب ويأتي بتشريع شريعة، فالنبي يعني يستمر في الدعوة إلى هذه الرسالة. وكان الأنبياء قديما، يعني كانت النبوة لا تنقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني لا تنقطع عنهم النبوة إلا محمد عليه الصلاة والسلام فهو خاتم النبيين، لا نبي من بعده. فالإيمان بالرسل إجمالا، والإيمان بمن سمى الله لنا منهم، سمى لنا منهم، ومنهم أولو العزم وهم محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وبقية الأنبياء. فنؤمن بمن سمى الله لنا منهم، وأما بقيتهم فنؤمن، نقول يعني آمنا بجميع الرسل. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية أيضا من الأدلة على أركان الإيمان. لكن الذي تلاحظونه إخواني أن في هذه الآيات لم يرد ذكر القدر، يعني ورد ذكر خمسة من الأركان، أما السادس فقد ورد في آيات أخرى وفي أحاديث يعني ثبت في السنة، ورد في أحاديث أخرى ويأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه. نعم. وأيضا من الإيمان بالرسل أن تؤمن أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي من بعده، الله جل وعلا ختم به الرسل، وأنه صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو وإن كان آخر الأنبياء بعثا إلا أنه عليه الصلاة والسلام حامل لواء الأنبياء يوم القيامة. وكذلك من الإيمان بالرسل نؤمن أنهم بلغوا رسالات الله عز وجل وما قصروا في شيء من ذلك أبدا. أما الركن الرابع وهو الذي يعني كان يعني أخرناه وهو الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب السماوية. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، والكتب السماوية هي الكتب التي أنزلها الله على بعض رسله، على بعض رسله، فلا يلزم أن كل رسول معه كتاب، لا يلزم، بل قد يأتي الرسول ويدعو إلى كتاب النبي الذي قبله، لكن الكتب التي سميت لنا في القرآن وهي القرآن على من نزل؟ على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والإنجيل سنأخذها على الزمن، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، وصحف إبراهيم على إبراهيم عليه السلام. وهناك من يقول أن التوراة التي نزلت على موسى، وهناك الألواح، يعني هناك من يفرق بين الألواح والتوراة، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن نحن نؤمن إجمالا بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على رسول من رسله، فهذا إجمالا أن نؤمن بجميع الكتب، ونؤمن أن القرآن هو الحاكم على هذه الكتب والمهيمن عليها، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني القرآن هل يكذب التوراة؟ أبدا. هل يكذب الإنجيل؟ أبدا، بل يصدق ما فيهما قبل التحريف، يعني ما في أصل نزولهما، لكن ثم ماذا قال؟ ومهيمنا عليه، بمعنى أن القرآن لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الكتب التي قبله وهيمن عليها. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما بعث، بعثته نسخت جميع الديانات وهيمنت عليها. لذلك لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة من التوراة، فقال: يا رسول الله، انظر إلى هذا الكلام، ما أحسنه وما أجمله، ورقة من التوراة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب يعني متحيرون والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حيا يعني صاحب التوراة نفسه لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني ولو في رواية ولو تبعتموه وتركتموني لضللتم لذلك حتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن فالقرآن مهيمن على الكتب وأيضا مما يعني من الإيمان إجمالا بالكتب أن القرآن هو كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إخواني كل الكتب الآن الموجودة بين يدي الناس حرفت لا يعلم ما هو من كلام الله الذي أنزله أو من كلام من حرفوه وأدخلوه في هذه الكتب فعندنا مثلا الإنجيل الإنجيل هناك نسخ عديدة من الإنجيل وأقرب من كتب الإنجيل بينه وبين عيسى عليه السلام أكثر من 300 سنة بينما القرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت عليه آية أمر أو سورة أمر من كان عنده من الصحابة يكتب أن يكتبها مباشرة فمات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله مكتوب وهو مع ذلك محفوظ في صدور كثير من الصحابة ثم في السنة الأولى بعد موته صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف لأن الله تكفل بحفظه وهيأ له من يحفظه وأما بقية الكتب فقد حرفت فلا يعني لا نعلم ما بقي من كلام الله فيها وما لم يبقى أما القرآن فالمسلم يؤمن إيمانا جازما أن كل ما بين الدفتين يعني من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس كل ما بين الدفتين هو من كتاب الله عز وجل لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا إلا ما ورد في بعض القراءات يعني خلاف القراءات هذا ليس يعني إنما هي لهجات ليس يعني المكان يعني في صدد ذكرها فالإيمان بجميع الكتب وأما الإيمان بالقرآن خاصة فأن نؤمن أنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس أنه نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن واجب يعني ومما يجب علينا من حق القرآن أن نؤمن أولا أنه من عند الله وأن نصدق بكل ما ورد فيه يعني الآن بعض الناس ينكر يأجوج ومأجوج مثلا ينكر يأجوج ومأجوج مع أنها وردت في القرآن ينكر ذي القرنين ينكر أشياء كثيرة ينكر لا لابد أن تصدق بكل ما ورد في القرآن بل وتؤمن وتوقن بكل ما ورد أنه من عند الله وأنه واقع لا محالة يعني ما أخبر من أمور الغيب وما يعني من أمور المستقبل ومن أمور الماضي ما حصل للأمم أن توقن أن كل ذلك وقع يقينا دون أي شك أو ريب وأما الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وهو يوم البعث وهو يوم الدين وأسماءه كثيرة كما لا يخفاكم فهذا أيضا من الأركان يعني الأركان الإيمان التي من أنكرها أو جحدها كان كافرا. والإجمال يعني إجمال الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد جعل يوما لهذه الحياة وهو يوم القيامة، والله تبارك وتعالى قد أخفى هذا اليوم عن الناس، بل أخفاه حتى عن الرسل. والإيمان باليوم الآخر لا يتضمن فقط الإيمان بالساعة، بل يتضمن يعني يدخل في ضمنه من حين الموت ونزول الملائكة إلى القبر إلى البعث، النفخ في الصور والبعث، وما يجري من ذلك حتى يحط الناس رحلهم إما إلى جنة وإما إلى نار. كل هذا يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وأما القدر فهذا الإيمان بالقدر خيره وشره فهذا يحتاج وحده إلى محاضرة نجعلها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيه.